الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، فسطاط الدين وعصب الاجتهاد. وصلنا إلى الصفحة 44، والتي كان بدايتها الإجماع على أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع، إلى أن وصلنا إلى الصفحة 47. فتكلمنا على صور الإجماع على أن القياس أصل من أصول الشريعة، وأتيت بإجماعات وكذلك أحاديث بينتها، كما قال النبي: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحرام كان له أجر. في رواية: فكذلك يؤجر، أتجزون بالشر ولا تجزون بالخير. وبعده الحديث الذي فيه أن الصحابي لما دخل على رسول الله ووجد امرأته أنجبت رجلا أسود، طفلا أسود، وجنينها كان أسودا وهو أبيض وزوجته بيضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق أسود يعني؟ قال: إن فيها لورقا. قال: أن أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال صلى الله عليه وسلم: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وفي رواية قال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو حينئذ يعرض أو يعرض بأنه ينفيه. وزاد في الحديث: ولم يرخص له في الانتفاء منه. هذا الحديث كما سيأتي في معنى قياس العكس، وهو نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم في الأصل. فهذان الحديثان سنبينهما إن شاء الله في القياس العكس وقياس الطرد، وأحاديث أخرى، إلى أن وصلنا إلى الصفحة 47 رقم 1148. قال أبو عمر بن عبد البر: ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب، كما قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال أهل العلم: قياسا على الكلاب قصدوا جلهم أو كلهم، قال: هو سباع الطير، أنواع الطير التي لها مخالب، فإن دربها الرجل فيجوز بالقياس أن نقيس على قياس الكلاب الذي أحله الله سبحانه وتعالى. قال: فدخل في ذلك، وقال تعالى وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، محصنة ويرمونها بالفحشة عياذا بالله. فقال: فدخل في ذلك المحصنون من الرجال قياسا. وكل هذا إجماعات، قياس بالإجماع. وقال تعالى: في جزاء الصيد المقتول في الحرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم. تعالى. قال: فجزاء، فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور، إلا من شذ، لأنه أتلف ما يملك قياسا على مال غيره إذا أتلفه عمدا أو خطأ. هناك فرق بين العمد والخطأ بلا شك، ولكن في عندنا الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والجائز، أما الحكم الوضعي الأسباب والشروط والموانع والعلل والرخصة والفساد والصحيح والفاسد والباطل والفاسد. فهنا حتى لو حدث خطأ، ففي هذه الحالة أنت جعلت على أخيك ضررا، فلابد أن يدفع هذا الضرر. فقال هنا: إذ أتلفه عمدا أو خطأ. وقول الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدخل في ذلك الكتابيات قياسا، ما هنا الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، وهناك جواز نكاح الرجال لأهل الكتاب في هذه الحالة. فدخل في ذلك الكتابيات قياسا، فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة، والخطاب أصله ورد بالمؤمنات. وبينت تقريبا المرة السابقة ما يحدث للمرأة من أهل الكتاب النصرانية أو اليهودية وهي ليست بمسلمة، ولكنها إذا تزوجت فشرع ربنا أن المرأة إذا حاضت فلا بد أن تغتسل حتى يستطيع زوجها أن يجامعها وهي ليست بمسلمة. فقال أهل العلم من الفقهاء: توجب عليها أن تغتسل من الحيض حتى يصح التعامل بينها وبين زوجها. وقال الله تعالى في الشهادة في المداينات في الآية الكبيرة في أواخر سورة البقرة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالشهادة مثلا الشهادات في الطلاق والزواج السنة أن تكون من الرجال، أما في الشهادات في مسائل القضايا والقصاص والبيوع وكل هذه الأمور، فقال: فدخل في ذلك معنى قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قياسا على الدين المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال. فقياسا على الدين المواريث فمسألة الشهادة، لأن الشهادة تؤصل الحق، تمام. وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين، وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره، يعني يبين لك الإجماعات على حجية القياس دفعا لمن قال أن القياس ليس بحجة. وقال: في من أعسر بما بقي عليه من الربا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال، وثبت ذلك قياسا. قالوا: من هذا الباب توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفردا، وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا أصل من أصول التشريع في قضايا وعلم المواريث، والذي يخالف الكتاب والسنة هو ضال مضل، أهلكه الله على علم وأضله الله على علم، علمه الله ثم خالف الله ورسوله وإجماع المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هؤلاء إخوة في الرجال، وهنا الذكر والأنثى، فالأمر الإخوة لهم ليس لهم فرض معين، ولكن يأخذون ما بقي للذكر هنا مثل حظ الأنثيين، فمع أخيها يأخذ. فهذا قياس جلي بالآيات. ومن هذا الباب قياس التظاهر، يعني الظهار: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، لا أقربك، يعني لا يجامعها، فهذا ظهار على التظاهر بالأم، لأن العلة أن يكون المتظاهر بها حراما، قال حراما محرما في ألف هنا، ها؟ ماذا؟ ليس فيها ألف؟ نعم، أنا أصلحها، يعني لأن العلة أن يكون المتظاهر بها حراما محرما. قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم. فهنا التظاهر وهذه المسألة تشدد ابن حزم في المحلى وعلقت عليه وبينت أن هذا ليس بصحيح، جعل التظاهر لا يكون إلا على الأم فحسب، مع إن العلة موجودة. فلذلك هذا قياس بالإجماع، لأن العلة في حرمة الكلمة التظاهر، أنت علي كظهر أمي، لأن الأم من أشد المحرمات في الجماع مع أولادها وهكذا. فالكلمة بالعلة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فأنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر خالتي، أنت علي كظهر ابنتي، كل هذا. أما ابن حزم فقال هي الأم فحزب، لتمسكه في بعض المسائل بالظواهر. وكما قلت في كتاب الذي نشرحه يوم الجمعة أنه ليس عنده القياس وليس عنده العلة، فلذلك لا يأخذ بهذه القاعدة الكلية والمجمع عليها، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهناك ألفاظ بينت المعنى، فنفس الأمر مع الأم والأخت والبنت. وقياس الرقبة على الظهار في الرقبة في القتل الخطأ بشرط الإيمان، كما قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى أن قال فتحرير رقبة مؤمنة، وقياس تحريم الأختين. تمام. فهنا الظهار الرقبة هنا غير مطلقة، والرقبة هنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة في الظهار، وكذلك هنا في النساء في القتل الخطأ فجعلها مؤمنة. وقال وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل، عتق رقبة يعني، إلى أن قال فتحرير رقبة مؤمنة. وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإيماء على الحرائر في الجمع بينهن في التسري والنكاح في ملك اليمين، يعني كقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. وبينت في هذه المسألة في كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه أن وأن تجمعوا بين الأختين هذا عموم كلي، سواء كانت من الأحرار أو كانت من الإماء. وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب، يعني يذكر لك من باب ضرب المثال لا من باب ضرب من باب الحصر. قال أبو عمر والقياس والتشبيه والتمثيل من لغة العرب الفصيحة التي نزل بها القرآن، النظير نظير النظير وشبيه الشبيه والمثل بالمثل، فقال هذا نزل به القرآن فكيف تنكرون القياس. قال والقياس والتشبيه والتمثيل في لغة العرب التي نزل بها القرآن. تمام. فقال ألا ترى إلى قول الله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، وقوله تعالى كأن لم تغنى بالأمس، وقال تعالى مثل نوره كمشكات، وقوله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وقوله تعالى فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، وقال تعالى وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، وما كان مثله من ضربه عز وجل الأمثال للاعتبار، وحكمه للنظير بحكم النظير ومثله كثير. هذه آيات كثيرة، وسيبين الشيخ الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين كما سيأتي إن شاء الله هذه الآيات وشرحها لبيان حجية الإجماع. أنا بينا من الأحاديث، وهنا بينا من الآيات، وسيفصل القول ابن القيم في شرح هذه الآيات. والمعنى في ذلك كله وما كان مثله الاشتباه في بعض الحال، وهو الوجه الذي جرى عليه الحكم. العلة أركان القياس، الحكم والفرع والعلة، العلة جامعة بين الحكم والعلة والفرع والأصل. الحكم هناك علة، فإن كانت هذه العلة شبيهة للفرع فيأخذ الفرع حكم الأصل، تمام. فقال هنا وهو الوجه الذي جرى عليه الحكم، لأن الاشتباه لو وقع من جميع الجهات كان ذلك الشيء بعينه ولم يوجد تغاير أبدا. تواخد بالك المسألة مش شبه أكيد. قال ألا ترى أن النشور ليس كإحياء الأرض بعد موتها؟ النشور يخرجون من الأجداث سراعا عند البعث، فقال ألا ترى أن النشور ليس كإحياء الأرض بعد موتها إلا من جهة واحدة، وهي التي جرى إليها الحكم والمراد. فشبه الله سبحانه وتعالى إحياء الموتى بعد يوم البعث بإحياء الأرض بعد موتها، عندما تشققت من قلة الماء ثم نزل عليها المطر فأحيا الأرض بعد موتها. فقال القضية هنا بالشبه والنظير والمثل، وكذلك الجزاء بالمثل من النعم، لأنه يشبه الصيد من كل وجه. وكذلك سبحانه في قوله في الكفار كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الحمر المستنفرة والقسورة الأسد، فالحمير الوحشية أو الغزلان عندما يرون الأسد أو النمر أو السبع أو الضبع يفرون. فقال هنا كأنهم الكفار حمر مستنفرة فرت من قسورة، يقصد فرت مما قاله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فهي لا تريد. فشبه هذا بذاك، تشبيه في غاية القوة. فقال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يأتي رسول الله بكل الأدلة، بكل الأدلة، ولو أتى لهم بكل دليل ما آمنوا. فالقضية هنا قياس جلي عظيم. وقوله تعالى إن هم إلا كالأنعام، فوقع الشبه من جهة عمى القلوب والجهل، من جهة عمى القلوب والجهل. ومثل ذلك كثير. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. والجحود المعرفة اليقينية بعد البيان التام، جحود لما حدث لفرعون وتيقن بالموت آمنت بما آمن به بنو إسرائيل، الآن بالوقت لا يستقيم. فقال فوقع الشبه من جهة عمى القلوب والجهل. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بل هم أضل من الأنعام لأنهم عندهم العقل الذي يفهمون به، ولكن حدث ما حدث لأنهم لا خير فيهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال ابن شبرمة أحكم بما في كتاب الله مقتديا وبالنظائر فاحكم، وقال لا أحكم يعني من باب الأمر، أحكم بما في كتاب الله مقتديا وبالنظائر فاحكم والمقاييس. وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى لقيس بن ساعدة يا أيها السائل عما مضى من ريب هذا الزمن الذاهب إن كنت تبغي العلم أو أهله في شاهد يخبر عن غائب هو الشبيه والنظير والمثيل بالمثل، فاعتبر الشيء بأشباهه واعتبر الصاحب بالصاحب. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب ويصادق. فأنت إن مشي فلان مع فلان علمنا أنهم قد اجتمعا بالعلة، إما في السنة وإما في البدعة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فكتاب وسنة وإجماع المسلمين وأشعار العرب تقول بأن القياس حجة. وقال ابن منصور: تأن في الأمر إذ رمته، رمته يعني أردته وابتغيته وقصدته، تبين الرشد من الغي، ولا تتبعن كل نار ترى، فالنار قد توقد للكي، يعني لابد من الوعي والفهم والإدراك. وقس على الشيء بأشكاله يدلك الشيء على الشيء، لا تتبعن كل نار ترى، فالنار قد توقد للكي، يعني النار كما ذهب موسى عليه السلام لما رأى النار في جبل الطور كما سيأتي إن شاء الله في الخطبة، فقال هنا: لا تتبعن كل نار ترى، فالنار قد توقد للكي، وقس على الشيء بأشكاله يدلك الشيء على الشيء. وقال غيره أي من الشعراء: وإذا أعيى الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس، وإذا أعيى الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس. يا إخوة، القياس هو الذي تقوم عليه الفتاوى في النوازل، فتاوى ليس مثلها مثل كامل في السلف، ولكن ننظر إلى الشبيه والنظير، ومن هنا بالقياس الصحيح تعلم كيفية الرد. قلت: قال الشوكاني في إرشاد الفحول: واستدلوا بإجماع الصحابة على القياس، يبقى ده إجماع الصحابة، وبينت ما قاله أبو عمر بن عبد البر في الصفحة 47. قال: واستدلوا بإجماع الصحابة على القياس. وقال ابن دقيق العيد: عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقا وغربا. يعني ابن دقيق العيد يقول لداود الظاهري ولابن حزم والظاهرية: ما هذا؟ فقال: المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقا وغربا قرنا بعد قرن عند جمهور الأئمة، إلا عند شذوذ متأخرين، وهذا من أقوى الأدلة اللي هو الإجماع. ونقل الإجماع عن ابن عقيل كما في إرشاد الفحول. قال: واستدل أيضا بإجماع الصحابة على القياس. قال ابن عقيل الحنبلي: ولقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعمال القياس وهو قطعي. فانظر إلى الكلام، وقد بلغ التواتر، التواتر أقصى درجات الحديث الصحيح، أقصى درجات الحديث المعتبر الصحيح. فقال: وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة استعمال القياس وهو قطعي. ثم ختمت هذا الفصل وهذا الباب إجماع ابن القيم. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: ولم ينكر القياس أحد من الصحابة، بل كانوا متفقين على القياس بالقياس، ولا يستغنى عنه فقيه. طب نقول: كيف هذا الإمام ابن حزم ويرفض القياس؟ تنظر إلى كلامه، لا سيما في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، ففصل فيه عشرات الأقوال على ما كان عنده من هذه الأمور، وعلى ما جعله يعني سبحان الله كتاب وسنة وإجماع المسلمين، وله ولكن له تأويلات، فخالف وشذ كما قال الشوكاني. قال: إلا عند شذوذ متأخرين، وهذا من أقوى الأدلة. تمام، هذا ما كان من الأدلة على حجية القياس، ولذلك لم أذكرها في كتابي الموسوعة الفقهية لابن حزم وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، لأني ذكرت هنا وذكرت كذلك في كتابي الفلل شرح النبز لابن حزم الظاهري. فصل قياسي. نعم. مرة أخرى، ماذا؟ قلنا هنا القياس. القياس. في ماذا؟ الظهار. الظهار، نعم، نعم. أقول ليس في المطلق والمقيد. ما هنا المسألة، هو المطلق والمقيد موجود؟ نعم. موجود. طبعا، ما هو أصله هكذا. قالوا إنما وجد كذلك يقال المبين والمتشابه أو المطلق والمقيد أو العام أو الخاص. فالبعض قال يؤخذ في الظهار برقبة غير مؤمنة، وهذا قول. والقول الثاني هذه كفارة وهذه كفارة، والجامع المشترك العلة، والمؤمنة أولى من غير المؤمنة. فهنا قولان في المسألة، لكن هو قياس وكذلك في مسألة المطلق والمقيد. نعم، فهمت؟ طيب تمام. في حد نعم. وجدنا قولين هنا ابن دقيق، هنا وافق يا شرط القياس والورع في الحامش، واستدل بالحديث في صحة الحامش كما قال ابن حجر، لكن هنا قال وتوقف فيه ابن دقيق توقف، وقال تشبيه في أمر أين ماذا؟ أن هذين قولين يعني تعارضا. أي قول ابن دقيق العيد وقول ماذا؟ ابن عقيل الحنبلي؟ نعم نعم الحنبلي. أين وجه ال ال في الخامس وراء درس سابق. ماذا؟ درس سابق. درس سابق. سفر يعني. كلام ابن دقيق العيد، عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقا وغربا. على قياس اليوم وما قياس السابق في الهامش هنا قال أي خامس هنا في 45؟ يا رجل نقلتني في صفحة المرة الماضية. أي صفحة؟ 45؟ في أي؟ في الهامش. في كلام من؟ قال ابن حجر. واستدل بالحديث لصحة العمل بالقياس، قال الخطابي هو أصل في قياس الشبه، وقال ابن العربي فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير، وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال هو تشبيه في أمر وجودي وبالنزاع، إنما هو لا تكلم هنا على قياس الشبه، وسيأتي الكلام فيه وفيه خلاف قياس الشبه فحسب. تمام؟ نعم. طيب، قياس. فصل قياسي بارع، وفقه القياس عند الفقيه الأصولي الأثري الإمام ابن القيم الشوكاني في البدر الطالع، وهو كتاب من كتب الرجال. فثم الإمام ابن القيم عالم آثار، لأنه كان يعلم آثار الصحابة، لا سيما آثار الصحابة. طبعا يعلم آثار النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث، ولكن تقال الآثار على الموقوف على الصحابة ومن بعدهم. وهذا صحيح، يعني ما القضية هنا؟ فتح الله سبحانه وتعالى على ابن تيمية وعلى ابن القيم وعلى هؤلاء الأئمة، وهذا الفتح إنما يكون من الإلمام بأدلة الأحكام والسنن، والإلمام بتفاسير الآيات وشروحات الأحاديث. فقول وعمل، رواية ودراية، لفظا ومعنى، سندا ومتنا. فهنا فهموا وساروا على هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فأتوا بالزبد. فكتابه إعلام الموقعين لا سيما هو يتكلم على مسائل القياس، أتى بكلام في غاية الجودة، نقلته، نقلت يعني جله باختصار يعني حتى لا نطيل في المسألة، وبينت كلام الأصوليين لما كنا نأخذه في كلية الشريعة. كلهم متكلمون وفلاسفة ومناطقة، فكانوا يتكلمون بلغة التي تخالف لغة الصحابة، فتجد صعوبة شديدة جدا لا سيما في أمور القياس. أي كتاب من كتب المتقدمين من المتكلمين تذهب إلى كتاب القياس تظن أن يعني عقلك سيضرب أمر في غاية الشدة، وهذا لا يستقيم. فلذلك دائما في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية السلف الصالح رضي الله عنه أجمعين. فكلام ابن القيم في هذا الباب مهم للغاية، ويستدل بآيات وأحاديث وكلام السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فكل هذا ييسر الأمر. فلذلك أتيت بهذا وقلت فصل قياسي بارع، وفقه القياس عند الفقيه الأصولي الأثري الإمام ابن القيم. وفي هذا الفصل خلاصة من نبذ من إعلام الموقعين عن رب العالمين في مسائل القياس بداية، وذكرت بداية من الصفحة الأولى إلى الصفحة 108 إلى الصفحة 181، فطبعا دول حوالي 70 صفحة. أنا أتيت بالزبد أشياء قليلة حتى لا يكون مجرد نقل، يعني أتيت بالخلاصة. ومن جملة أسباب التصنيف تقريب المسألة أو الموضوع أو الباب أو الفصل أو الكتاب وتلخيصه لطالب العلم، يعني مثلا يبقى 80 صفحة ثم هذا التلخيص في 10 صفحات مثلا يعني. ففي هذه الحالة من غير أن تؤثر في علة المصنف والكاتب فتأتي بالزبد، وهذا من جملة أسباب التصنيف. إما أن تأتي بأمر لم يتكلم فيه من قبل، إما أن تأتي بشرح، إما أن تأتي ببيان في التصحيح أو التضعيف، إما أن تأتي بما خالف فيه هذا الكتاب وتقوي هذا وتضاعف هذا، فكل هذه أسباب من أسباب التصنيف. فقال قلت وذلك بشكل مؤصل بالمثال وبالمثال يتضح المقال. وغالب كتب الأصوليين المتقدمين يأتون بالمسألة ولا يمثلون لها، وعدم المثال يجعلك لا تفهم، وهذا لا يستقيم. لذلك شرحت كتاب الإمام الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه، لأن هذا الكتاب تكملة لكتاب الرسالة الذي كتبه أول من كتب في علم أصول الفقه الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. فأكمل الخطيب البغدادي الرسالة، حتى هذا قاله الأصوليين المتكلمون وغير المتكلمين، فقال هذا الكتاب تكمل لما قاله الإمام الشافعي في الرسالة. فكتاب الفقيه والمتفقه كتاب في علم أصول الفقه ميسر وملخص، وكل مسألة في هذا الكتاب الفقيه المتفقه أتى بالدليل وكلام السلف والآيات والأحاديث، وصحح وضعف لأنه إمام في الحديث وفي الفقه وفي الأصول وفي اللغة. يعني رواية أبي داود التي بين يدي الناس في هذا الزمان والأزمنة التي قبله من رواية الخطيب البغدادي، فأتى بالحديث وهو يفهم معنى الحديث، وأتى بها بعلم أصول الفقه من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فلذلك هذا الكتاب اهتممت به من بداية الطلب مع كتاب الرسالة، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن ألخصه وأقربه وأرتب أصوله وأبوابه. فالشاهد دائما أهل السنة الذين اعتادوا ومنهجهم على الأثر والأحاديث ومنهج السلف الصالحين، فمنهم تفهم علم أصول الفقه. وكذلك كتاب ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام، كل مسألة أتى بها بدليل وأمثلة كثيرة جدا، فكتب تستمتع بها. وعندما تقارن بين كتب الأصوليين وكتب أهل السنة والجماعة يعني تبغض علم أصول الفقه. دي مسألة كنت حريص على تقريبها لطلبة العلم. فقال رحمه الله تعالى وجزاه عن الأمة خير الجزاء، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الله الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك أو قس، واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. هذه رسالة، جزء من رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري لما ولاه قضاء البصرة. فابن حزم في مقدمة كتابه المحلى ضعف هذه الرسالة جدا. فالشيخ الحافظ الكبير أحمد محمد شاكر في تعليقه فبين أن هذه الرسالة صحيحة. فقال هنا قول ابن القيم على القياس ولا يستغني عنه فقيه، قال: هذا الكلام أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة، هذه الرسالة، وقالوا هذا كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، ولم ينكره أحد من الصحابة، بل كانوا متيقنين على القول بالقياس، وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغنى عنه فقيه. لذلك نقض نقضا شديدا ابن حزم والظاهرية وداود، فقال كهذا كتاب كذا كذا ولم ينكره أحد من الصحابة، إجماع، بل كانوا متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغنى عنه فقيه. فالمؤلف القوي يبدأ ببدايات طيبة وقوية تبرهن وتؤكد وتؤصل ما سيأتي، كما فعل أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في الفصل الذي نقلته من كتابه الجليل، فأصل الاستدلال والبرهنة والبينة الحجة والمحجة لكي يدخل في القياس ثم يتكلم فيه. القياس في القرآن والتسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه، يبدأ بأدلة حجية القياس من القرآن، وهذا هو منهج السنة جماعة: القرآن كتاب الله، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، وهكذا. قال: وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه، فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان. الله خلق، والله خلقكم وما تعملون، فكيف تستبعدون على الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، أن ينشئهم ويحييهم بعد الموت. فالخلق ابتداء بالنسبة للناس أصعب، لأنه أتى بشيء جديد وبديع، بديع السماوات والأرض. فأما البحث بعد الموت فأسهل بالنسبة لنا، وربنا سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، فليس هناك أسهل ولا أصعب على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين، نحن شمال ويمين، اليمين أقوى. يعني دلوقتي الواحد أنا لا أستطيع أن أكتب باليسار. كان عمر بن الخطاب يستخدم يديه الاثنين، وهذه يعني منقبة ومن فضل الله سبحانه وتعالى، وليس هذا بشيء سهل، وليس كذلك هو المشهور، بل الأصل وكلتا يديه يمين. فقال هنا: فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان، وجعل النشأة الأولى أصلا للثانية وفرعا عليها، تمام؟ وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات، وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض، وجعله من قياس الأولى، القياس الجلي. ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا من باب تنبيه بالأدنى على الأعلى، فكيف أف لا يجوز، فكيف بالسب والضرب وكذا وكذا وكذا، تمام؟ فقال هنا: وجعله من قياس الأولى، كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى. قلت القياس له أركان أربعة: الحكم، الأصل، والفرع، والعلة، والحكم. وهذا قياس جلي، وآيات كثيرة ذكرت الآيات في من كتاب كلام أبو عمر بن عبد البر، وقلت لك سيبين ابن القيم التفصيل لهذا، فأتيت بهذا وذاك، يعني خففت ابتداء ثم التيسير ثم بعد ذلك التفصيل. قال: من قياس الأولى قياس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم، ما النوم موت. فقال: قياس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم، وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة، تمام؟ وكلها أقيسة عقلية ينبه بها أو ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله. ما هو المسألة بينة، الأشباه والنظائر. فإن الأمثلة قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به، وقد اشتمل القرآن على 44 مثلا، لذلك قلت أنا لخصت، يتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. وقال تعالى، فهو ذكر 40، ويعيد، شوف الدقة والتفصيل وأشياء يعني لا يصيبك الكسل فيها من جملة جمال الكلام. فقال، قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: فالقياس من ضرب الأمثال من خاصة العقل، وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم، أي رسخ التسوية بين المتماثلين، وإنكار التفريق بينهما، شيء مثل شيء، فكيف يكون فرق، هناك فرق بينهما؟ والفرق بين المختلفين، وإنكار الجمع بينهما، كيف تجمع بين شيء نقيض الشيء؟ فإنه إما، قال: وإنكار الجمع بينهما. قالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، فإنه إما استدلال بمعين على معين، أو بمعين على عام، أو بعام على معين، أو بعام على عام. فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. ثم بدأ تفصيلا: الاستدلال بالملزوم على لازمه وبيان معنى الملازمة. قال: فالاستدلال بالمعين، الشيء لازم الشيء، كما نقول من لوازم الشيء ومقتضياته أن يكون كذا، يلزمه، كالمصاحبة، المرء على دين خليله، والمصاحبة اللي هي يصاحب، كالاستصحاب، تستصحب الإجماع في محل النزاع. فالاستدلال بالمعين على المعين نظير بنظير وشبيه بشبيه، وهو الاستدلال بالملزوم على لازمهم. قلت هنا في الهامش لازمة تدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائما، يقال لازم الشيء يلزمه، والملازمة للشيء والدوام عليه، وهو أيضا الفصل في القضية، فكأنه من الأضداد. واللزومية ما حكم فيها بصدق قضية على تقدير أخرى لعلاقة بينهما موجبة، شيء شبيه للشيء. واللزوم فعله لزم يلزم، والفاعل لازم، والمفعول ملزوم. لزم الشيء يلزمه لزاما وألزمه إياه، فلا يفارقه مصاحبة كما قلت وملازمة. وقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، لا يفارقكم النار والعذاب، نسأل الله العفو والعافية، تمام، فسوف يكون لزاما. ولزاما هنا لزاما لحكم العذاب لا ينفصل عنكم. وقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، كما في لسان العرب ومقاييس اللغة وكتاب النهاية لابن الأثير، تمام. قلت فكل ملزوم دليل على لازمه، وهذا يظهر في مسائل معرفة العلة، كما ضرب المثال سبحانه وتعالى وفصل ابن القيم في قياس البعث على إحياء الأرض، تمام. فقال فكل ملزوم دليل على لازمه، فإن كان التلازم بين الجانبين كان كل منهما دليلا على الآخر ومدلولا له. وهذا النوع ثلاثة أقسام، أحدها الاستدلال بالمؤثر على المؤثر، والثاني الاستدلال بالأثر على المؤثر، والثالث الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر. الشيء إذا حدث يحدث له تأثير، الإيمان يؤثر على الإنسان، كان أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ففرق بين المسلم وغير المسلم، وفرق بين الإيمان والعصيان. فمن لوازم الشيء يحدث، حدث الشيء فيؤثر، كما في كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. مقتضيات ولوازم معرفة علم أصول الفقه يجعلك تفهم أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، عندما تلملم شتات هذه القواعد التي تبين لك كيفية الاستنباط وكيفية التكلم في الدين له معرفة الراجح من المرجوح، هذا يؤثر. وهذا التأثير القواعد مؤثرة على ذهاب عدم الترجيح ومعرفة الراجح من المرجوح. قال بيان قياس الفرق ما هو، فالأول كالاستدلال بالنار على الحريق، يضرب لك الأمثال بجمل ثم يفصل، كالاستدلال بالنار على الحريق، تمام، رأيت نار، النار تحرق. والثاني كالاستدلال بالحريق على النار، أنت تعلم أن النار تحرق، والثاني الاستدلال بالحريق على النار، هناك حريق لأن هناك نار. والثالث كالاستدلال بالحريق على الدخان، في حريق يبقى سيحدث دخان، وهذا معلوم بالضرورة لكل الناس عقلا قبل الشرع، تمام، يعني وهذا يحدث عياذا بالله، لما يحدث شيء ويرون مثلا في شقة من المساكن هناك دخان يحدث فيلتفت الناس. فقال كالاستدلال بالحريق على الدخان، ومدار ذلك كله على التلازم، فالتسوية بين المتماثلين هو الاستدلال بثبوت أحد الأثرين على الآخر. لما يأتي عندك بحث في مسألة وتكون هناك لفظة وكلمة يترتب عليها الفهم ومن ثم تأتي في بحثك إلى الهامش إن كان في نقل من كلام أهل العلم كما فعلت وكتبت لزمة تدل على كذا وكذا حتى يفهم طالب العلم كلمة اللازم واللزوم والملزوم ليساعدك على الفهم. تمام. وقياس الفرق هو الاستدلال بانتفاء أحد الأمرين على انتفاء الآخر أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه. فلو جاء التفريق بين كلام هنا بنتكلم على الاستدلال بالنار على الحريق والاستدلال بالحريق على النار والاستدلال بالحريق على الدخان، لوازم ومقتضيات، هو يضرب لك المثل بالنار والحريق وهكذا لتتفهم مسائل القياس الصحيح كما في هذه الآيات. فلو جاء التفريق بين المتماثلين لانسدت طرق الاستدلال وغلقت أبوابه. قالوا: وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا يتم إلا بالتسوية بين المتماثلين، إذ لو جاز الفرق كما كان هذا المعين دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد. العلة جمع، ما هو القياس حكم إلحاق حكم فرع بأصله لاشتراكهما في العلة، فهنا يريد هذا. فقال: وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا يتم إلا بالتسوية بين المتماثلين، بين الخمر والنبيذ وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام، إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد. حكم أصل اشترك بين الأفراد التي تفرعت منه هي الفروع، كل مسكر خمر. ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره بعد المعرفة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. على أن هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم واتصف بصفتهم، وهو سبحانه وتعالى قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال، وتعديت هذا الحكم الخصوص الحكم المخصوص إلى العموم أو الخصوص إلى العموم، ما فيش مشاكل يعني. كما قال تعالى عقيب إخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم وما حل بهم: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الزبر الكتاب، كما الزبور نزل على داود عليه السلام. فهنا يقول لهم: أما علمتم ما حدث لقوم نوح وقوم عاد وثمود؟ وكل هذا معلوم عند أهل قريش والعرب، وهذه أخبار متواترة تتناقل، حتى عمرو الخزاعي المجرم الكافر هو الذي أتى في جزيرة العرب بالأصنام التي كان يعبدها قوم نوح آلاف السنين، وبحث حتى وصل إليها وجعل لكل قبيلة وكل مكان وقرى من القرى والأمصار صنما يعبدونه، هم يعلمون. فربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم القرآن: أنسيتم؟ ألا تعلموا ما حدث لفلان وفلان وقوم عاد وكذا وكذا وكذا؟ فابن القيم يبين لك عظم القياس وبيان اللازم والملزوم والأثر والتأثير والمؤثر، كل هذا بجملة من الكلام والتفسير والتوضيح والكشف يبين لك ويعضد فكرك وفهمك لتستطيع أن ترد على من أنكر القياس. قال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فهذا محض تعدية الحكم إلى ما عدا المذكورين بعموم العلة، وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية. يبقى ما فيش، هو جاب لك الملزوم واللازم ليه؟ عشان يؤكد لك ويبين لك العلة والقاعدة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. خلاص ولا لسه؟ طب ماشي تمام. ولا تمت الحجة، تمام. ومثل هذا قوله تعالى عقيب إخباره عن عقوبة قوم عاد حين رأوا العارض في السماء فقالوا هذا عارض ممطرنا، ظنوا أن هذا سحاب سينزل علينا مطر، نزل عليهم نار وعذاب وموت. فقال تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قوله هنا تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء هنا الكلية في علم أصول الفقه، كل من عليها فان، تمام. فالكلية هنا أصلية وليس فيها تخصيص، ولكن بعض السياق يبين. لذلك قال هنا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فالكلية هنا موجودة على بابها وعلى أصلها. وفي بقية الآية فقال إلا مساكنهم، فالتدمير هنا لهؤلاء الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله. فقال تدمر كل شيء، عاد كل شيء ولكن المساكن موجودة. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم قال ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون الجحد، المعرفة بعد اليقين. وما ربك بظلام للعبيد، تفضل، تمام. فهنا جحدوا لأنهم علموا وأنكروا. رب الله يسر الله. احنا في الصفحة الثالثة والخمسين. فقال هنا ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. ليه؟ العلة هنا الله سبحانه وتعالى خلق لهم السمع والأبصار والأفئدة ليعلموا، ليدخلوا الجنة، وجحدوا بها. قال إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالقضية هنا وما ربك بظلام للعبيد، جحود يعلمون. فتأمل قوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه، كيف تجد المعنى أن حكمكم كحكمهم؟ عاد وثمود ونوح وقريش، وأن إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسلنا ولم يدفع عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش فأنتم كذلك، المثل بالمثل والنظير بالنظير، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. تسوية بين المتماثلين، وأن هذا محض عدل الله بين عباده. ومن ذلك قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. في أي زمان ومكان، في أي زمان ومكان، ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صبر الله سبحانه وتعالى على فرعون 40 سنة ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. فلابد من الفهم والوعي والإدراك. ربنا قادر على كل شيء، يقول للشيء كن فيكون، فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. هذه المفاهيم تبين لك ما يحدث في كل زمان ومكان من هذا التشريد والإبادة الجماعية، وما يحدث للمسلمين الضعفاء والنساء والشيوخ والمرضى والأجنة. ونسأل الله العفو والعافية. الله قادر على أن يدمر كل من أهلك ويهلك المؤمنين. ولكن هناك أسباب وعلل وشروط وموانع، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، ومن ثم فلا بد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. عندما ترجع الأمة إلى الله يستقيم الأمر في السودان، في فلسطين، في ليبيا، في كل مكان، في شتى البقاع من الأرض. فلا بد من الفهم والوعي. قال: فأنتم كذلك، إلى أن قال: فأخبر أن حكم الشيء حكم مثله، وكذلك كل موضع أمر الله تعالى فيه بالسير في الأرض. قل: سيروا في الأرض. والسير هنا ليس على الرجلين فحسب، نعم هذا وذاك، ولكن السير بالعقل والفهم والتدبر والوعي ومعرفة النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. فسيروا في الأرض بعقولكم وتدبروا القرآن وسنن رسول الله لتصلوا إلى الحق. قال: وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه وتعالى فيه بالسير في الأرض، سواء كان السير حسيا على الأقدام والدواب، أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار، أو كان اللفظ يعمهما أو يعمهما وهو الصواب، فإنه يدل على الاعتبار والحذر. ما هذه الأمثال تبين الناس سواء غير المسلمين والمسلمين، ليس للكفار فحسب بل للعصاة من المسلمين. لابد أن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو عذاب الأليم. قال: فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك، عفوا، أن يحل بالمخاطبين بفتح الطاء ما حل بأولئك. ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين. فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه. قوله تعالى من سورة الحشر: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فجعل أهل العلم الاعتبار دليل من أدلة القياس، وأنكر ذلك ابن حزم رحمه الله. قال: حتى تعبر العقول منه إليه، لما حصل الاعتبار. فبالاعتبار يحدث هذا. وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن حكمه وحكمته بالتسوية بين المختلفين في الحكم، فقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. كما قلت لك آنفا، الإيمان يؤثر، ومن كان ميتا فأحييناه. فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول لا تليق نسبته إليه سبحانه وتعالى. وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله. لذلك في هذه المسألة مهمة، بعض عوام الناس، وهذا مئات الملايين، يقولون: يا رب كيف تترك هؤلاء المسلمين الضعفاء يحدث فيهم كذا، والبلاء والإبادة وكذا وكذا وكذا وكذا، وهؤلاء الذين يفعلون هذا بالمسلمين المؤمنين الموحدين يعيشون ولهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لابد من البيان والفهم، ولابد من الوعي والإدراك والبصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه البصيرة تبين لك، والبصيرة العلم والفقه والفهم والإدراك. فالإنسان لا بد أن يحسن الظن بالله، ولا يجعل هذه المؤثرات التي جماعها ودعامتها الجهل وعدم العلم، عدم العلم، لأنهم بجهلهم هذا، وهم معذورون بجهلهم، يشككون في قدرة الله على أن يفعل كذا، والله على كل شيء قدير. فقال: لا تليق نسبته إليه سبحانه وتعالى. وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله تعالى في كتابه، وجعله قرينة ووزيره الميزان اللي هو القياس، الميزان في الأصل هو الميزان الذي توزن به الأشياء، والميزان في كما في سورة أواخر سورة الحديد، فالميزان هو القياس الشرعي. قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن وهذا الكتاب ثم قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. والميزان يراد به العدل والآلة التي يعرف بها العدل وما يضاده. تسمية الله تعالى القياس الميزان، كما دائما بين المعكوفتين وهذه العناوين تكون من عندي، وقلت المعكوفتان في كتب السلف إن نقل المؤلف أو المصنف هذا وجعله بين معكوفتين، فهذا يكون كلام لجامع هذا الأمر. وهذه العناوين تسهل الفهم كما يفعل أئمة الحديث في كل حديث، كتاب مثلا العلم، كتاب الطهارة، كتاب القصاص، يقول البخاري ومسلم وغيره وكلهم يعني الحديث باب كذا. هذا التبويب، ويقال التبويب الترجمة، وهذه الترجمة أو التبويب إنما بيان لفهم الحديث. قال أهل العلم الذي أهل الحديث يبوبون ويعنونون عنوانا فوق الحديث ثم يأتي بالحديث. قال أهل الحديث وشرح الأحاديث: هذا العنوان وهذه الترجمة وهذا الباب لو لم تفهم الحديث تفهم من هذا العنوان. فلذلك أفعل هذا، تسمية الله تعالى القياس الميزان. قال: والقياس الصحيح هو الميزان، فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الله به. يعني كلمة القياس يقولها المتأخرين من العلماء، أما القياس في الشرع يسمى الميزان، هو يؤصل المسألة. تمام. فقال: فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الله به، فإنه يدل على العدل، وهو اسم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل، وممدوح ومذموم ومذموم. ولهذا لم يجئ في القرآن مدحه، أو لم يجئ في القرآن مدحه ولا ذمه، ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. والقياس صحيح وفاسد، صحيح أتى بشروطه وبأركانه، أصل وفرع وعلة وحكم، وقياس ضعيف. فالصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه، والفاسد ما يضاده، كقياس الذين قاسوا البيع على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي والمعاوضة المالية، وأحل الله البيع وحرم الربا، إنما البيع مثل الربا، قالوا هذا. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فكيف تجعلون البيع كالربا؟ بيع، تبيع شيئا بمال، هناك سلعة تباع، أما مال بمال فهو ربا، هو ربا، وكل قرض جر فائدة فهو ربا. أخذت 1000 جنيه وأرجعته 1100، حتى لو أرجعته 1000 جنيه كل قرض جر فائدة فهو ربا. بل قال أهل العلم السلف الصالحون: لو أعطى رجلا وسلف أخاه مالا، تمام، واشترط عليه بعد أن أعطاه المال واشترط عليه أن يوصله بسيارته إلى بيته، فهذا ربا، وكل قرض جر فائدة فهو ربا. فانظر إلى دقة الأمر. والقضية هنا في مسألة النية وصحيح المعتقد، كما في الصحيح البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استلف من بعض الصحابة جملا فرده أزيد منه في السعر وأزيد منه في الجسم والضخامة، ولكن ليس هناك شرط، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذه لا يلعب بها، النبي فعل هذا فعلا، وليس هناك شرط. لكن لو اشترط، حتى لو فهم الأمر وكانت العلة وكانت عرف الناس أنك لو سلفته شيئا يعني يعلم أنه سيعطيه أزيد، إذن حتى لو لم يتكلم فهذا ربا. القاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الناس تعارفوا على شيء، وهذا العرف ما لم يخالف الكتاب والسنة كأنه شرط اشترط. فانظر إلى هذه التفاصيل، فقال إلى أن قال: فالصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه، والفاسد ما يضاده، كقياس الذين قاسوا البيع على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي والمعاوضة المالية، وقياس الذين قاسوا الميت على المزكى في جواز أكلها بجامع يشتركان فيها من إزهاق الروح. كان أهل الجاهلية كانوا لما سمعوا القرآن وتحريم الميتة قال: نحن نذبح ذبائحنا وبهائمنا، فالله ذبح هذه، فنأكل الذي ذبحه الله، وذبح الله أفضل من ذبحنا. لا حول ولا قوة إلا شوية شياطين وكلام يدخل على القلوب. ما ربنا اللي ميت، إيه المشكلة؟ ما لازم نأكله؟ لا حول ولا قوة. فهنا يقول هذا: وقياس الذين قاس، يعني قياس باطل، ويبين لك القياس الصحيح من القياس الباطل. وقياس الذين قاسوا الميت على المزكى في جواز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح. ما واحد يقول لك الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، والمسألة احنا قسنا على ما قاله الله. لا حول ولا قوة بالله. فهذا بسبب من الآدميين، وهذا بفعل الله. ولهذا نجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين، ونجد في كلامهم استعماله والاستدلال به، وهذا حق وهذا حق. هذا الذي الكثير ممن استدل به داود الظاهري كما بينت في كتاب الفقيه والمتفقه، داود الظاهري وابن حزم جمع الأدلة، أدلة الصحابة من ذم القياس والرأي، وأتوا بها وقالوا القياس باطل. هناك قياس صحيح وقياس باطل، وكذلك في الرأي جمع أدلة من ذم الرأي، وهناك أدلة في رأي معتبر الذي لا يخالف الكتاب والسنة. فقال: وأنه ليس من الدين، ونجد في كلامهم استعماله واستعماله والاستدلال به، وهذا حق وهذا حق. والأقياس المستعملة ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقد وردت كلها في القرآن، ونتوقف هما حتى لا ندخل في التفاصيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. مثلا يقولون الذي أخطأ عمدا نعم، أخطأ عمدا أن عليه كفارة. لا، ليس هناك دليل على هذا. ما هي المشكلة؟ كل قال أهل العلم: كلما كان الذنب أكبر فلا كفارة عليه. يعني الكفارات، القتل العمد ليس فيه كفارة، القتل العمد ليس فيه كفارة، أما القتل الخطأ فيه كفارة. فهنا تقصد المسألة لماذا لم يقيسوا أو قاسوا؟ قاسوا وقال أن العلة إذا فيه كفارة العلة يفسد الصيام. أنت بتتكلم على كفارة الصيام أم كفارة القتل؟ لا، الإفطار عمدا. الإفطار عمدا بالصيام. نعم. تقول على هذا. طيب تمام. الإفطار عمدا، أصلا الإفطار عمدا أو غير عمد ليس فيه كفارة إلا في صورة واحدة، الجماع، يجامع زوجته في نهار رمضان، هذه فيها كفارة. وهناك دليل، الأصل إيه؟ الاستصحاب، الأصل براءة الذمة من التكاليف. فالذي يفطر عمدا، مالك قال لابد من كفارة. أين الدليل؟ يقول نفس العلة، لأن العلة موجودة. تمام، القياس صحيح والعلة، ولكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما تكلمنا في مسائل الفقه في الصيام، ما ذكر صلى الله عليه وسلم الذي يفطر عمدا عليه كفارة، بل يستغفر وعليه صيام اليوم، هذا اليوم. أما كفارة الذي جامع زوجته فعليه إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين، هذا له دليل. والأصل براءة الذمة من التكاليف والفروض. بالنسبة لإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما الحديث الصحيحين، لما قال الصحابي هلكت وأهلكت، فطبعا هو جماع بين الزوج والزوجة. في هذه الأحاديث النبي لم يذكر الكفارة إلا على الزوج. والقاعدة عندنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، واخد بالك؟ فالنبي لما يسأل فإنما يفسر ويقول الحديث، لأن الحديث والفتوى تكون إلى يوم القيامة. ومع الكفارة لابد من قضاء هذا اليوم. فالنبي لم يذكر الكفارة، ولكن قال بعض أهل العلم لو كانت طاوعته على ذلك فهي مشتركة في هذا الأمر فعليها كفارة. ولكن النبي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولم يفصل النبي، فجعل الكفارة على الرجل فحسب، فهذا هو الأصل. نعم. والبعض يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إعادة اليوم. لا، هناك حديث. هناك حديث. نعم. ما هو القضية هنا؟ الحكم الشرعي يأتي من خلال جملة الأحاديث، لا يأخذ الإنسان حديث ولا يعرف الحديث الآخر هيقول كلام غلط. نعم، بارك الله فيك.